بناخدها برسائل اس ام اس على قناة الناس. يعني احنا سعداء طبعا ان هي بتنفع قناة الناس، لكن في بعض الناس بيلوموها ان هي بترسل لزوجها رسائل غرامية وتقول اهذا افضل ام العشق في الحرام. أصلح الله حالي وحالها، لا يجوز ذلك شرعا. نعم تماما. ليه فضلت الشيخ؟ أقول تداعب زوجها وبرسائل غرامية وما إلى ذلك على هاتف، رسائل حب وغرام على هاتفه، لكن على الشاشة وعلى ملأ من الناس هذا لا يجوز شرعا، فيه نوع من خدش الحياء وهذا لا يجوز. والأعجب من هذا، ربما كانت في داخل البيت هذه الرسائل غير موجودة، موجودة، وهذا في واقع كثير. انا اقصد اخت السائله او صاحبه الرساله، لكن اتكلم عن قضيه عامه، نسال الله العفو. ده بتقول ان هي بتحب زوجها جدا يعني. جيد. اذا يكون ذلك على جواله او على هاتفه هو، وليس على ما يعني. هل يجوز للرجل ان يقول لزوجته امام ملأ من الناس انا احبك يا حبيبتي؟ لم يجوز. يعني سبحان الله، اين الحياء؟ كيف نربي اولادنا على الحياء؟ هل يجوز للرجل ان يجلس ويداعب زوجته ويمرنها في وسط اولاده؟ يعني ممكن المحبه يعلنها، يعني السيد الرسول صلى الله عليه وسلم قال احب زوجتي، احب من النساء عائشه. ما لا حرج اذا قال رجل انا احب زوجتي، لا يلام على ذلك، لكن الدلع والكلام ده لا يرضى عنه. لكن انا اقصد هذه الرسائل وما تحمل من كلمات ربما تكون خادشه للحياء وجارحه وتكون على شاشات الفضائيات، هذا لا يجوز، وربما يسبب مشاكل للي ما بيعملش زيها. بالضبط. نعم. يعني اشمعنى؟ نعم. فضلت الشيخ.